بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن من فضل الله عز وجل على المسلمين أن بلغهم هذا الشهر العظيم، هذا الشهر المبارك الذي هو موسم من مواسم الآخرة، يتنافس فيه المتنافسون ويتسابق فيه المتسابقون لتحصيل الدرجات وتحصيل المنازل العالية عند الله عز وجل. ومن بلغه الله هذا الشهر فإن الله يسر له أن أدرك شهرا عظيما، شهرا مباركا، شهر رمضان، شهر الخيرات والبركات، شهر الصيام والقيام. فعلى كل مسلم أن ينتهز هذه الفرصة وأن يغتنم هذه المناسبة العظيمة، فيعقد العزم من أول يوم إلى على أن يجد ويجتهد في طاعة الله وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام، فيأتي بالصيام المفروض الواجب عليه على التمام والكمال، ويأتي بالقيام المشروع الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم على مع المسلمين في المساجد، الذي هو صلاة التراويح. فإن المسلم عليه أن يحرص على أداء ما فرض الله عليه والصيام على الوجه الذي ينبغي، الذي عليه أن يأتي به على التمام والكمال، ويأتي بما شرعه رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو من المستحبات الذي هو قيام الليل وقيام رمضان. والنبي صلى الله عليه وسلم كان صلى بالناس يعني بعض الليالي من شهر رمضان، وترك ذلك خشية أن يفرض عليهم عليه الصلاة والسلام، وهذا من كمال شفقته على أمته وحرصه على راحتها وعلى عدم حصول أي مشقة عليها. فإنه عليه الصلاة والسلام صلى بالناس بعض الليالي من آخر الشهر في رمضان، ولكنه لما رأى كثرتهم وإقبالهم على الصلاة معه ترك الصلاة بهم، وبين السبب في ذلك وأنه خشية أن يفرض عليهم. ولكنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام واستقرت الشريعة عرف أن قيام رمضان إنما هو مستحب وأنه ليس بواجب، لأنه لم يأتي شيء يدل على وجوبه، وإنما جاءت السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام في استحبابه. والمسلم عليه أن يحرص على أن يصلي مع الناس قيام رمضان في المساجد، من كان في هذه المدينة المباركة فالذي ينبغي في حقه أن تكون صلاته في هذا المسجد المبارك الذي الصلاة فيه بألف صلاة، الفريضة بألف فريضة والنافلة بألف نافلة، فهو موسم عظيم اجتمع فيه شرف الزمان والمكان بالنسبة لمن كان في هذا المكان، فإن الزمان مبارك وهو شهر رمضان، والمكان مقدس ومفضل، لأن الصلاة في هذا المسجد، مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام، خير من ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام، كما جاء ذلك عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فالمسلم عليه أن يعقد العزم على أن يكون من أول الشهر إلى آخره على عبادة لله عز وجل، وعلى محافظة على الصيام، وعلى حرص على القيام، وأن يصلي مع الناس جماعة، لأن صلاة التراويح تشرع لها الجماعة، والإتيان بها في المساجد أفضل من الإتيان بها في البيوت، لأن صلاة البيوت وصلاة البيوت هي أفضل من صلاة المساجد، لكن الذي شرعت له الجماعة والذي تشرع له الجماعة الإتيان به جماعة أفضل، لأن الإتيان بالصلاة مع المسلمين في مساجدهم اقتداء برسول الله عليه الصلاة والسلام واتباعا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا أولى من كونه يترك الصلاة في المسجد ثم يصلي في البيت، يصلي في البيت غير صلاة، غير الصلاة التي تشرع لها الجماعة. ثم إن قيام رمضان لم يأتي عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد لا يجوز تجاوزه، فإن قيام رمضان جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام مطلق رمضان وغير رمضان. قال عليه الصلاة والسلام: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة وتر ما مضى. فهذا يدلنا على أمر واسع في رمضان وفي غير رمضان، لكن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يزيد على 13 ركعة، وما كان ينقص عن 7 ركعات، وأكثر ما كان يفعل 11 ركعة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. لكنه ما ألزم الناس بعدد معين، بل جاء عنه ما يدل على أن الأمر فيه سعة وأن الأمر واسع، حيث قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشي أحدكم الصبح أتى بركعة. يعني معناه أن الإنسان يصلي من الليل ما شاء، ولكنه إذا خشي طلوع الفجر الثاني الذي يؤذن عنده لأداء صلاة الفجر فإنه يأتي بركعة. إذا خشي طلوع الفجر يأتي بركعة توتر ما مضى. هذه سنة رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. والإنسان إذا صلى مع إمام عليه أن يصلي بصلاة الإمام، وينبغي له أن لا ينصرف إلا مع الإمام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. لأنهم لما صلى بهم صلى الله عليه وسلم الصلوات التي في آخر رمضان وفرغ من الصلاة، قالوا: يا رسول الله لو نفلتنا بقية ليلتنا، يعني لو أنك واصلت الصلاة يعني بقية الليل. وقال عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة. ومقصود انصراف الإمام يعني معناه انتهاء الصلاة. وإذا ولما كان بعض المساجد مثل هذا المسجد يصلي فيه إمامان، الأول يصلي 10 ركعات والثاني يصلي 10 ركعات، لا يقال أنه إذا فرغ الإمام الأول حصل الانصراف، لأن الإمام الأول ما انصرف، تحول من كونه إمام إلى كونه مأموم، وجاء من كان مأموما إلى أن يكون إماما يعقبه. فالانصراف إنما هو بالفراغ من الصلاة، إنما هو بالفراغ من الصلاة. فقوله عليه الصلاة والسلام: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب الله له قيام ليلة، يدل على أن الإنسان يحرص على أن يكون مع الناس، مع المصلين في المساجد، حتى يفرغوا من صلاتهم وحتى ينصرفوا من الصلاة وينتهوا منها، لا أن ينصرف قبلهم أو يصلي بعض الركعات ثم يذهب. نعم ذلك سائر، لكن كونه يأتي بالشيء الذي يحصل في المسجد ويستمر مع الإمام حتى ينتهي ليحصل هذا الأجر العظيم وهذا الفضل الجزيل الذي أخبر به الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، لا شك أن هذا هو الذي ينبغي الإنسان. والحاصل أننا في أول الشهر، وكل شيء بيد الإنسان، بإمكانه أنه ينظم لنفسه أنه يؤدي صلاة التراويح بأكملها، ويؤدي ما أمكنه من الطاعات، ويأتي بالصيام على التمام والكمال، ولا يهمل ويفرط حتى إذا جاء آخر الشهر تمنى أن يكون سلم من الكسل وسلم من الفمول، وأنه اجتهد من أول الشهر. هذا الذي يتمناه بعض الناس في آخر الشهر هو موجود الآن، هو موجود الآن لأننا في أول الشهر. فلا يجعل الإنسان للشيطان عليه سبيل بأن يخذله وأن يهون عليه الأمر وأن يجعله عنده خمول وعنده إخلاد إلى الراحة وعدم إقبال على العبادة، لأن الأيام تمضي والأيام تنصر تتصرم، ومن حفظها بما يعود عليه بالخير فهذا هو الذي اجتهد لنفسه، وهذا هو الذي عمل ما فيه الخير لنفسه. ولهذا فإن الحرص والجد والاجتهاد من أول الأمر والاستمرار على ذلك يعتبر من من من من من من من أخلاق أهل أو من أعمال أهل الجد والاجتهاد الذين سلمهم الله من الكسل ومن الفمول. ولهذا فإن الزام الإنسان نفسه وتعويد الإنسان نفسه على أن يكون من أول الشهر على جد واجتهاد هذا هو الذي ينبغي للإنسان. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لأداء الصيام والقيام على الوجه الذي يرضيه ويقرب إليه إنه سبحانه وتعالى جواد كريم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يسأل كثير الإخوة الذين صاموا قبل السعودية وسيبقون هنا إلى نهاية رمضان، كيف يكون الحال في وضعهم؟ يصومون مع السعودية حتى ينتهي الصيام، يعني البلد الذي يكونون فيه عند انتهاء رمضان يفطرون مع أهله ويعيدون مع أهله. سؤال آخر عن استخدام معجون الأسنان في نهار رمضان. ينبغي الإنسان لا يستعمله في النهار وإنما يتركه حتى الليل، وإن استعمله وتحقق أنه ما يصل إلى جوف شيء فإنه لا بأس بذلك، لكن كل إنسان يتركه لليل أو لا، وإن فعله فلا بأس، لكن يحرص على ألا يذهب إلى يعني حلقه شيء، ولكن كما قلت تركه في النهار واستعماله في الليل هذا هو الذي ينبغي. يقول كم عدد الليالي التي أم فيها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنهم في رمضان؟ ما أدري هذه ليلتين أو ثلاث. يقول وهل كانت الليالي متتابعة ومتوالية أم متفرقة؟ هي كانت في آخر الشهر، هي كانت يعني في آخر شهر رمضان، وهو صلى ليلة ثم الليلة، فلما كثر الناس في الليلة الثانية في الليلة الثالثة تجمعوا وزادوا، والرسول عليه السلام عرف تجمعهم وتكاثرهم وأخبرهم بأنه ما منعه من الخروج عليهم إلا لكونه خشي أن يفرض عليهم، لأن الزمان زمان تشريع والوحي ينزل، ولكنه لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام عرف أنه مستحب وأنه بقي على استحبابه وأنه لم يأتي شيء يدل على وجوبه، فصار سنة سنها رسول الله عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليك. هذا يسأل عن المرأة المرضع أو الحامل سواء كانت خافت على نفسها أو على ولدها، ماذا يجب عليها؟ إذا خافت على نفسها فإنها تفطر وتقضي، إذا كان الخوف على نفسها، وإن كانت ما خافت على نفسها وإنما خافت على ولدها وهي معها قوة وعندها قدرة ولكنها أفطرت من أجل ولدها، فبعض أهل العلم يقول إنه عليها مع القضاء أن تطعم عن كل يوم مسكينا. صلى الله عليك. رجل عليه قضاء صيام من رمضان الماضي، دخل عليه رمضان الحالي ولم يقضي ما مضى، فماذا عليه؟ عليه أنه يقضي بعد خروج رمضان، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. يقول نود توضيح ما يتعلق بمسألة الوصال في الصيام. الوصال في الصيام فعله رسول الله عليه الصلاة والسلام، وكان عليه الصلاة والسلام يواصل، بمعنى أنه يصوم يومين أو أكثر دون أن يأكل في الليل شيئا، يعني معناه يعني يواصل الصيام لا يأكل في الليل شيئا. فالصحابة رضي الله عنهم لما رأوه يواصل واصلوا، فنهاهم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، يعني أننا إنما فعلنا اقتداء بك لأننا رأيناك تواصل. قال إني لست كهيئتكم، يعني أن الله أعطاه من القوة ما لم يعطهم، وهو عليه الصلاة والسلام رؤوف رحيم بأمته كما وصفه الله عز وجل بقوله لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولهذا كما قلت قبل قليل الرسول صلى الله عليه وسلم ترك الاستمرار في قيام الليل في رمضان جماعة في أصحابه خشية أن يفرض عليهم، خشية أن يفرض عليهم، ترك ذلك شفقة عليهم وخوفا من من من من, من, من أن يفرض عليهم. إيش السؤال؟ عاد السؤال شو؟ الوصال. يقول نود نضيف ما يتعلق بالوصال. بما يتعلق بالوصال، الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن الوصال، ولكنه جاء عنه في حديث صحيح أنه قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني معناه ما يصوم يومين وبينهما ليلة، وإنما يصوم إلى الفجر، يعني معناه أنه يصوم يوم وليلة. ولكن الأولى هو عدم الصيام، عدم الوصال، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يعني نهى عنه وأرشد إلى خلافه، بل جاءت السنة عن الرسول عليه السلام في تعجيل الإفطار، لأن الإنسان يعجل الفطر، يزال الناس بخير ما عجل الفطر، يعني معناه أنهم يبادرون إلى الإفطار من حين ما يحصل الغروب. فالوصال لا شك أن كل إنسان يتركه هذا هو الذي ينبغي، ولكنه عليه السلام قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، يعني ما يواصل يومين يعني وبينهما ليلة، وإنما يوم ويضيف إليه الليل إلى السحر، وعدم ذلك أولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيكم أراد أن يواصل فليواصل إلى السحر، من كان مواصلا فليفعل كذا، مع أنه نهى عن الوصال، فإذا تركه أولى حتى ولو كان إلى السحر. هذا يسأل أحسن الله إليك عن قطرات العين والأنف والأذن، هل هي تفطر؟ العين والأنف لا تفطر، العين والأذن، العين والأذن لا تفطر، وأما الأنف فإنه يفطر، لأنه مخرج منفذ، ولهذا ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليقيط بن صبرة: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والإنسان قد يغذى من أنفه، لكن ما يغذى من عينه ولا من أذنه، ما يغذى من عينه ولا من أذنه، فهي ليست يعني طريق للتغذية، وأما الأنف فهو مثل الحلق طريق للتغذية، والناس يغذون من أنوفهم. والرسول أرشد في هذا الحديث إلى أن الإنسان إذا كان صائما لا يبالغ في الاستنشاق، عندما يتوضأ يتوضأ من دون مبالغة، لأن المبالغة قد تؤدي إلى ذهاب الماء عن طريق الأنف إلى الحلق. السؤال الثاني عن ابتلاع الريق أو البلغم. الريق يبلع الإنسان، يعني الناس ما في سبيل أن يبلعون الرياق، يعني تفلون دائما الإنسان يتفل، ما هذا لا يفعل، فالريق الإنسان يبلعه، لكن البلغم إذا خرج من الحلق ولم يصل إلى الفم وأعاد فإنه لا يؤثر، وأما إذا وصل إلى فمه فعليه أن يخرجه ولا يبلعه، وإن بلعه بعد أن وصل إلى فمه ففي ذلك خلاف بين أهل العلم، منهم من يقول أنه يفطر بذلك، ولا شك أن هذا هو قول قوي، لأن الإنسان في فمه شيء ابتلعه، أما إذا كان لم يصل إلى حلقه، صار من يعني من وراء الحلق ولم يصل إلى الحلق فهذا لا يؤثر، وإن وصل إلى فمه من حلقه وكان بين أمرين، إما أن يلفظه أن يبتلعه ثم ابتلعه، هذا في خلاف بين أهل العلم هل يحصل به الإفطار أو لا يحصل، والصحيح أنه يحصل به الإفطار، لأنه بلع شيئا يعني في فمه متمكنا من إخراجه فأدخله إلى جوفه. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: إذا دخلت مع الإمام الثاني وأتممت معه التراويح فهل يكتب لي أجر القيام؟ على كل يعني أنت على خير، أقول أنت على خير إذا كنت يعني حريصا على أنك تدرك الإمام الأول، ولكنك ما أدركته ثم صليت معه مع الإمام حتى انتهى فأنت على خير، وأما إذا كنت مشغولا يعني في متشاغلا مشغولا أو متشاغلا في أمور دنيوية أو غير دنيوية ثم جئت متأخرا، معلوم أن بينك وبين الذين جاءوا مبكرين وصلوا الصلوات كلها أن بينك وبينهم فرقا. يقول: كيف نجمع بين قوله تعالى سنقرئك فلا تنسى وبين حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه مر برجل يقرأ القرآن فقال: رحم الله فلانا ذكرني آية كنت قد أنسيتها أو نسيتها؟ معلوم أن الرسول عليه السلام كان عندما يلقي عليه جبريل القرآن كان يحرك به لسانه، يعني يقرأ جبريل يقرأ حتى يحفظ حتى لا يفوته شيء. والله عز وجل في سورة القيامة أرشده إلى أنه يستمع وأنه يصغي لجبريل، وأن الله تعالى يمكنه من أن يحفظه ولا يضع منه شيء، فنهاه عن تحريك اللسان، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه قرآنه فإذا قرأناه فاتبع القرآن ثم إن علينا بيانه. يعني معناه إذا كان جبريل يلقي عليك القرآن أنصت وأسمع، والله تعالى سيحفظه لك في صدرك ولا يضيع منه شيء. فأرشده عليه الصلاة والسلام إلى هذا. أما كونه يعني قد يحصل له يعني أنها عندما يقرأ يعني ينسى آية أو يعني يرتج عليه في آية فيفتح عليه، هذا شيء آخر. هل يشرع دعاء الاستفتاح عند كل تسليمة في صلاة التراويح؟ لا، إنما يكون في أول الصلاة، في أول صلاة الليل، في أول صلاة الليل يأتي بدعاء الاستفتاح. وأما في الركعات الأخرى التسليمات الأخرى فهذه ليس فيها استفتاح، الاستفتاح في أول صلاة الليل الذي هي التراويح في رمضان. أحسن الله إليك. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفتتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، فيقول السائل كيف ذلك؟ هل التخفيف في القراءة أم كذلك في الركوع والسجود؟ هذا جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يفتح بركعتين خفيفتين، وهذا هو الذي قاله العلماء في الجمع بين كونه يصلي 11 وكونه يصلي 13، فقالوا إن كونه يصلي 13 مع ركعتين خفيفتين، وكان يصلي 11 أي بدون الركعتين الخفيفتين. ومعلوم أن تخفيف الصلاة يعني يكون متناسبا، يعني الركوع والقيام والسجود يكون فيه تناسب، فإذا أطيلت الصلاة أطيل الركوع والسجود، وإذا خففت الصلاة خفف الركوع والسجود. جزاك الله خيرا. يقول رجل يقوم بعملية غسل الكلى وقال الأطباء إنه يرجى برؤه إن شاء الله بعد 3 أو 4 سنوات، هل هذا يطعم الآن أو ينتظر الشفاء ويقضي؟ رجل يقوم بعملية غسل الكلى وقال الأطباء إنه يرجى برؤه إن شاء الله بعد 3 أو 4 سنوات، هل يطعم الآن أو ينتظر الشفاء ويقضي؟ لا، إذا كان أن المرض يرجى زواله وأنه يعني يحصل الزوال، هو العلم بيد الله عز وجل، لكن قد يحصل الشفاء وقد لا يحصل وقد يستمر. فالإنسان إذا كان مستمر معه فإن هذا لا يتمكن من الصيام ولا يتمكن من القضاء، إلا إذا كان في بعض الأوقات مثل الشتاء، إذا كان وقت الشتاء أن يعني يمكن أن يكون يقتصر الوقت فلا يكون التغسيل بالنهار وإنما يكون بالليل فيكون بذلك أصام، إذا كان الأمر كذلك فإنه يقضي في مثل هذا الوقت، وإن كان يؤمل الشفاء فإنه ينتظر. يسأل عن العمرة، يقول هل العمرة الواجبة هي العمرة التي مع الحج أم كذلك لو كانت منفردة؟ العمرة الواجبة هي أول عمرة يأتي بها الإنسان في عمره، والحجة الواجبة هي أول حجة يأتي بها في عمره، أول حجة هي حجة الإسلام، وأول عمرة هي العمرة الواجبة، هي العمرة الواجبة. وسواء كانت العمرة مستقلة بأن جاء الإنسان مثلا في جماد أو في ربيع واعتمر أدى عمرة الإسلام، وإن كان أتى للحج وأتى بعمرة التمتع أو عمرة القران فإنه يكون بذلك أدى العمرة والحج، أدى العمرة والحج الواجبين عليه. الحاصل أن العمرة واجبة في العمر مرة واحدة والحج واجب في العمر مرة واحدة، وسواء كانت العمرة مقترنة مع الحج أو منفردة عنه أو كانت معه في سفر واحد كعمرة التمتع أو في عمرة مستقلة لا علاقة لها بالحج. ما حكم لبس الكمامة في الصلاة وأيضا عند أداء العمرة؟ ليس للإنسان يغطي وجهه في حال إحرامه بكمامة أو غيرها، وليس له أن يصلي أيضا وهو قد لبسها أو يعني عملها على هذا اللثام الذي يكون على وجهه، ليس له أن يصلي وهو كذلك، وليس له أن يكون محرما وهو كذلك. أحسن الله إليك. يقول: إذا كانت الدولة تعتمد في الصيام على الحساب فقط وجميع أهل البلد سوف يصومون بهذا الحساب، هل يصام معهم؟ السنة أو الشريعة جاءت باعتبار الرؤية واعتبار رؤية الهلال، هذا هو الواجب على الناس، واجب على الدول أن يعملوا بها ولا يعملوا بالحساب، لأن الله عز وجل لما شرع العبادات جعلها مواقيت على لها علامات ظاهرة، ما هي علامة دقيقة ما يعرفها الحساب ولا يعرفها إلا أهل الخبرة وأهل المعرفة، بل أنيط بالهلال. الصلوات أنيطت بأوقات معينة، إذا غربت الشمس جاء الغروب، إذا زالت الشمس جاءت الظهر، إذا طلع الفجر جاء وقت صلاة الفجر، وهكذا علامات يعرف الحضري والبدوي والعالم والجاهل، كلهم مساوون في معرفة ذلك. وكذلك بالنسبة للصيام مثل ما يتعلق بالصلاة، الله جعله بعلامات وهي رؤية الهلال وأما ما يتعلق بكون الدولة تعمل بالحساب ولا تعمل بالرؤية، إن كانت تعمل بالرؤية فالأمر في ذلك واضح، وأما إن كانت لا تعتبر الرؤية وإنما تعتبر الحساب وتقول أن شهر يعني يبدأ بكذا قبل أن يصل الشهر، لا شك أن هذا حرام وأنه سائق وأنه لا يجوز بإجماع المسلمين، لكن إذا حصل أنه وقع ذلك فهل الناس يتابعون الإمام في ذلك؟ من العلماء من قال إنه لا يتابع الإمام، لكن إذا الناس ابتلوا بهذا وصاموا لأنه لا سبيل لهم إلا هذا ولا يتمكنون إلا من أنهم يعني يكونون مع بلادهم، فالأمر مثل ما قال عليه الصلاة في الصلاة: يصلون لكم فإن أحسنوا فلكم ولهم وإن أساءوا فلكم وعليهم. جزاك الله خيرا. يقول: ما حكم صوم من شرب عندما دخل الحرم والمؤذن في صلاة أذان الفجر يقول حي على الصلاة، ماذا عليه؟ عليه أن يقضي ذلك اليوم، لأن الأذان بعد دخول الوقت، يعني من دخل الوقت الأذان يعني أن الإنسان يمتنع من الأكل ويصلي صلاة الفجر، أما بعد قبل الأذان فالإنسان يأكل ولا يصلي الفجر، يعني ما قبل الأذان وقت للصلاة للأكل والشرب وليس وقتا لصلاة الفجر، وإذا حصل الأذان صار وقتا لصلاة الفجر وليس وقتا للأكل والشرب. والإنسان إذا أذن المؤذن، والمؤذن يعني ضابط للوقت ليس من المؤذنين الذين يؤذنون قبل الوقت، فإن الإنسان يمسك، إذا كان يأكل يمسك، أما إذا كان يشرب والماء على يده وقد بدأ بالشرب فله أن يكمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أذن المؤذن والإناء على يد أحدكم فلا يدعه حتى يقضي حاجته منه، لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، لا يجوز الإنسان إذا أذن روح يبدأ يشرب، لكن إذا كان بدأ بشرب قبل الأذان يكمل، لأن هذا قال استدامة يستدين شيء موجود قبل الأذان، فهذا جاءت به السنة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا مثل الإنسان المحرم يتطيب على يعني جسده وعلى رأسه قبل الإحرام، وإذا أحرم يبقى ذلك الطيب ما يروح لغسله، لأن هذا قال استدامة، وإنما الممنوع هو الابتداء وليس الاستدامة، الاستدامة جائزة. فإذا أذن مؤذن وإناء على يد أحدكم فلا يضع حتى يقضي حاجته منه. قال ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومعنى ذلك أنه إذا بدأ بالشرب بعد الأذان يكون استعمل هذا المفطر في وقت الصيام، فعليه أن يقضي ذلك اليوم. بارك الله فيكم. هل يجزئ طواف الرجل ومعه الصبي الصغير طوافا لنفسه وللطفل الصغير معا؟ الطفل المحمول في الطواف أو السعي، الحامل له لا يقول من سعيه أو طوافه مشترك بينه وبينه وأنه مقسوم بينه وبينه، يسعى له هو نفسه، يسعى له ولغيره، يعني معناه أنه مشترك بينهما. بل إذا حمله ينوي أنه هو ساعي وأن هذا الذي يحمله هو ساعي، هذا ساعي وهذا ساعي، فيكون بذلك يجزي. لكن ما يقول أنا أسعى سعيي مقسوم بيني وبينه أو سعيي له لي وله، وإنما سعيك لك وسعيه معك وأنت حامله هو له. نعم. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.